لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي اي والله الذي لا اله الا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. ورد في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اشهد اني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان علي بن ابي طالب قاتله وانا معه فامر بذلك الرجل فالتمس فوجش فوفي به حتى نظرت اليه على نعش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فيه سيخلق في اخر الزمان قوم احجاب الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامه. وقوله يقولون من خير قول البريه هو كقولهم لعلي لا حكم الا لله. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في صفه الخوارج يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد فصلوات ربي وسلامه عليه. قتل علي رضي الله عنه الخوارج يوم النهروان وكثر شوكتهم ولكن بقي منهم اقوام اشربوا في قلوبهم الفتن في انفسهم غل وبغض ومنازعه لامير المؤمنين علي رضي الله عنه لا يخرجون من فتنه الا ويرجون في غيرها زين لهم الشيطان اعمالهم ثم بدا لهم امر عظيم قتل ولي امير المؤمنين الخليفه الراشد المبشر بالجنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه زمن خلافته خير اهل الارض وهو اعبدهم وازهدهم واعلمهم واخشاهم لله جل وعلا ولكنه كره الحياه وتمنى الموت بكثره الفتن وظهور المحن. روى الامام احمد في مسنده ان علي رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد اليه الا اموت حتى اؤمر ثم تقبض هذه يعني لحيه من دم هذه يعني هامته. وقد ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ وفي اي ايام الناس ان ثلاثه من الخوارج منهم عبد الرحمن بن ملجم اجتمعوا وتذاكروا قتل علي اخوانهم من الخوارج اهل النهروان وترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم كانوا من خير الناس واكثرهم صلاه وكانوا دعاة الناس الى ربهم لا يخافون في الله لومه لائم وانظروا رحمكم الله الى اهل البدع كيف يثني بعضهم على بعض ويفخم بعضهم بعضا فيرون تكفير المسلمين وخروجهم على امير المؤمنين علي جهادا وصدعا في الحق نعوذ بالله من المسالك الرديئه. ثم ان اولئك الظلال ابن ملجم وصاحبيه قالوا لو سوينا انفسنا فاتينا ائمه الضلاله فقتلناهم فارحنا منهم العباد والبلاد واخذنا منهم سار اخواننا. فقال ابن ملجم انا اكفيكم علي بن ابي طالب فتعاهدوا وتوافقوا على هذا العدوان المبين. اخذ ابن ملجم سيفه وسلمه وسار الى الشوبه فدخلها وكتم امره حتى عن اصحابه من الخوارج الذي لهم بها. واستمال ابن ملجم رجلا خارجيا يقال له سبيل بن فجرة الحروري قال له ابن ملجم هل لك في شرف الدنيا والاخره؟ قال وما ذاك؟ قال قتل علي. فقال قتلت قرونك لقد جئت شيئا عزا كيف تحجر عليه؟ قال اكمل له في المسجد فاذا خرج لصلاه الغداء ارتددنا عليه فقتلناه وان نجونا سبينا انفسنا وادركنا فرعنا وان قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. فقال ويحك لو غير علي لكان اهون قد عرفت سابقته بالاسلام وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اجدني اشرح صدرا لقتله. فما زال به ابن ملجم يرميه ويزين له واوهمه ان قتل الخليفه الراشد المبشر بالجنه انكار للمنكر ونصره للحق. فوافقه طبيب بعد تمنع اعوذ بالله من انتفاع والاهواء هكذا تفعل باهلها ما تزال بهم حتى ياتوا عظائم الجرائم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا افمن زين لهم سوء عمله فراه حسنا وعاد ابن مسلم صاحبه ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من رمضان من سنة 40، فجلسوا مقابل باب علي رضي الله عنه وهم مستمعون على سيوفهم. فلما خرج رضي الله عنه لصلاة الفجر جعل يوقظ الناس في السماء ويقول الصلاة الصلاة، فذهب إليه سبيب الحارثي بالسيف فضربه فوقع في الصاف، ثم ضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على رأسه فسار دمه الزكي على لحيته رضي الله عنه وأرضاه. ضربه ابن ملجم وهو يقول لا حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا لأصحابي، وجعل يتلو قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فنادى من المؤمنين علي رضي الله عليكم به فان تكون، وحمل عليه الى منزله وحمل اليه ابن ملجم الخارجي فوقف بين يديه وهو موسى وعلي مدرج بالسلاح، فقال له اي عدو الله الم احسن اليك؟ فقال ابن ملجم بلى. قال فما حملك على هذا؟ فقال الخارجي جحشت سيفي 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقي. فقال له علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلق الله. وصدق رضي الله عنه. ثم قال إن عشت فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. وهي أن ابن ملجم قال لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل مصر لماتوا أجمعين، والله لقد كممت هذا الصيف شهرا ولقد اشتريته بألف وكممته بألف. هكذا يحكي أهل البدع على أهل السنة، اللهم اشفناه بما تشاء وأنت السميع العليم. لما اعتذر علي رضي الله عنه جعل يكثر من قول لا إله إلا الله لا ينطق إلا بغيرها، وكان قد اوصى ابنه الحسن ونسوته خير بتقوى الله والصلاه والزكاه وكظم الغيظ وصله الرحم وتعاهد القران. ثم قبر رضي الله عنه في شهر رمضان وصلى عليه ابنه الحسن ودخل رضي الله عنه وارضاه.